الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لدي أم مصابة بالسرطان في الدماغ وأريد أن أسأل عن كيفية الصلاة. يقول: هي أحيانا يغمى عليها وفي هذا المرض ولفترة تكون كثيرة النوم، وأيضا يعطيها الأطباء مسكنات فيكثر أيضا نومها، وهي ما زالت بعقلها فأقف عند أذنها إذا أفاقت وكأنني أصلي بها فتسمعني دون ركوع ودون سجود، وهي تسمع فقط، وأعمل وأقول كل شيء دون حركات كلام فقط، وأحيانا يكون أحد يصلي الفرض عندها وتكون مأمومة معه مع عقد النية منها. أجيبوني عن صحة الصلاة بها مع العلم أنها لا تستطيع أن تقف مذ دخلت المستشفى، وأيضا في الصلاة تكون القبلة عكس لأنني لا أستطيع تعديلها على السرير، وأحيانا تتكلم في الصلاة كأن تطلب ماء للشرب بسبب جفاف فمها من اللعاب بسبب العملية التي أجريت لها، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله، وبعد، أولا أسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابها كفارة لها ورفعة لدرجاتها، وأن يختم لنا ولها بخير، وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية، وأن يلهمكم الصبر والرضا بما قضى الله عز وجل. ثم أقول ثانيا أيها السائل الكريم، إن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وأن من أصول الشريعة رفع الحرج عن المكلفين. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء لأنه لا واجب مع العجز، كما أنه لا محرم مع الضرورة. والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. وبناء على هذه الأصول فلا يجب على أمك من الصلاة إلا ما تستطيعه وتقدر عليه، فجميع واجبات الصلاة وأركانها وشروطها التي تعجز عنها تسقط عنها ولله الحمد والمنة، فتصلي في الوقت على حسب حالها. وإن كانت في الوقت مغمى عليها أو مرت عليها أوقات كثيرة مغمى عليها فإنه لا يجب عليها قضاؤها إذا طال زمن الإغماء، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فإذا مر عليها يومان وهي مغمى عليها ومرت عليها تلك الأوقات فالله عز وجل يعفو ويتجاوز عنها، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء مطلقا حتى وإن لم يطل زمن إغمائه. وليس هذا القول ببعيد على حالة أمك بخصوصها، فإنما يجب عليها أن تصلي في الوقت الذي يكون ذهنها واعيا وتكون فيه مستيقظة، فتصلي في الوقت على حسب حالها. فإن استطاعت أن تتطهر فالحمد لله، وإلا فقربوا لها التراب فتتيمم، وإن استطاعت أن تستقبل القبلة فالحمد لله، وإلا فلتصلي على حسب حالها. وإن كانت على ثيابها شيء من النجاسة يعجز وعجزتم عن إزالتها أو يثقل عليكم وعليها أن تزيلها فإنها تصلي ولو كان على بدنها أو ثيابها أو فراش نومها نجاسة. لا يجب عليكم إلا ما تقدر عليه، وأما ما لا تستطيعه فالله يعفو ويتجاوز عنها، بل إن الله عز وجل يكتب لها في حال مرضها ما كانت تعمله صحيحة مقيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. بل حتى لو كانت لا تستطيع أن تتوضأ بالماء ولا أن تتيمم أيضا فإنها تصلي في الوقت على حسب حالها، ولو بلا طهارة لا مائية ولا ترابية. ولا يجب عليكم توجيه سريرها إلى القبلة، بل تصلي إلى أي جهة تستطيعها. ولا يجب عليها من أفعال الصلاة إلا ما تقدر عليه، فإن كانت تستطيع الركوع والسجود الكامل فالحمد لله، وإلا فتومئ برأسها إماء يسيرا راكعة وساجدة، وتجعل الإماء بالسجود أخفضا من إمائها بالركوع. فإن لم تستطع أن تصلي بالإماء فتستحضر أفعال الصلاة في قلبها مع النية، ويكفيها ذلك في مذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. هذا في حالة ما إذا كانت مستيقظة وواعية وتفهم ما تقولونه بجوارها وتعلم، وإن تكلمت في أثناء الصلاة فهو كلام غير مراد فلا يبطل صلاتها ولا يفسدها ولا يجب عليها إعادتها، لأنها تكلمت في حال لا تعلم أنها في صلاة، أو لا تعلم بحرمة الكلام في هذه الحالة، أو أنها تكلمت بكلام لا تدري عن حكمه شرعا، فلا يعتبر كلامها في هذه الحالة مبطلا للصلاة، بل تمضي في نظم صلاتها حتى تنهيها. وإن كانت تتلقف أفعال الصلاة منك أو من أحد بناتها فتقولون لها قد حان الوقت يا أماه فكبري تكبيرة الإحرام فتكبر، اقرأ الفاتحة فتقرأ الفاتحة، اركعي فتركع، فصلاتها في هذه الحالة صحيحة ولا بأس، فهذه صلاة بالتلقين، وحالتها المرضية الصحية قد تقتضي ذلك. المهم أنكم لا تجعلوا الصلاة أمرا شاقا، فإن الدين مبني على السماحة والتخفيف والتيسير ورفع الآصار والأغلال والحرج، فتفعلوا من الصلاة ما تستطيعه. فاستمعوا هذه الفتية مرتين أو ثلاث مرات حتى تفهموا ما قلت فيها، والله أعلم.